الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب أذن إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي يتأذى الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفتي وأن يحلقه ويشفي. وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن. فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. فيدخل في ذلك استعمال كل ما جميع استعمال كل كل ما لا هذا يعني القاعدة السليمة أن تفصل. فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر إليه الإنسان به كل ما يتضرر إليه الإنسان من الأغذية والأدوية ودفع ما يضر بمدافعته الذي لم يقع والتحرز عنه بمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال. يدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان لا به نعم. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق. فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة والله أعلم. هذه أيضا قاعدة نافعة خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة وهي فعل ما يحفظ الصحة والبدن والحمية عما يضره وإزالة ما يؤذيه يعني بعد وقوعه. وكلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كلوا واشربوا في هذا إيش؟ لا هذا استعمال ما يحفظ الصحة. ولا تصرفوا هذا الحمية عما يضر. أما رفع ما كان ضارا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فليحلق. ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضره أو يؤذيه ورفع ما أضر به وأذاه تم صحته. القاعدة 41 يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل لا قصر نظرهم إلى الحياة. إلى قصر نظرهم. يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه والترغيب عن الحال. ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح. ومن جهة النعم إلى النظر إلى أضدادها. وهذه القاعدة ضدها إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير دين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي يعود الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت نعمته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشى من الناس كخشية الله أو أشد خشية. فإذا فانظر كيف حالهم الأولى وأميتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ورضيوا هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تحميلا للعمل تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر. هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديه هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين. الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون، يقول هذا مسألة بسيطة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز عنه، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضيق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا يقول صاحب الحكمة لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد. وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلصه ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده، هذه واحدة. أفهمتموها؟ هل تقع هذه في أعمالكم اليومية؟ ها؟ تقع. تقول هذا بسيط، أكتب هذا إن شاء الله إلى من عقب شوي، نعم هم من يروح عليك وقت ما كتبته. لكن إذا عملت استرحت وجرب تجد، انتهز الفرصة، نعم كما قال الشاعر: وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. تعرف ما الغصة ولا لا؟ إذا ما انتهزها الفرصة صارت غصة، وهذا صحيح. انتهز الفرصة لا تؤخر. الشيء الثاني أن بعض الناس، الوجه الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن بعض الناس يهون عليه العمل. وش هذا عمل بسيط؟ أنا ودي بعمل أشق، يقولك الدرس من خلي يوم الثلاثة عطلة، يقول لا تخلي يوم الثلاثة عطلة، خل نمشي بالليل بالنهار الثلاثة الجمعة وكل وقت. لا أصبر، لا ما ينبغي هذا. نعم هون على نفسك، صح ولا يا عبد الرحمن؟ نعم. أيضا يقول بعض الناس خل نقرأ ليل ونهار وكل وقت، ما يكفينا حصتين، هذا غير صحيح أيضا، لأنك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تتحمله النفس وتقبله وأتقنت، انتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. فهذان وجهان في هذه المسألة. من الناس من يتهاون بالعمل ويقول هذا عمل قليل وأخره فيضيع عليه الوقت، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. صح. ولهذا قال وفي الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ولو أنهم فعلوا ألم تر إليهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وهم بالأول قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ولكن يقول النبي قتال. لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا ربنا لما كتبت عن القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية يقول قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له، هل هو الذي قال كذا؟ قال نعم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاطط وينازله حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. ماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن يعني عجز. ومنهم من عاهد الله: لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يا جماعة؟ نعم. هنا وكذلك قرأت كتب العلم. يقولون أن الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله، عبد الله بابطين بن عبد الرحمن، كان يلقب مفتي الديار النجدية، وكان عالما جيدا في الفقه. يقول: إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح زاد المستقل، تعرفونه الرضى المرفع مختصر، لكنه كان يعني يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، وصار عالما بحرا في الفقه. أما واحد يقدر ينقز من غصن إلى غصن من هالكتب، يما طالع بهذا يما طالع بهذا، يروح عليه الوقت. أحيانا يجي الإنسان يريد أن يطالع مسألة، حكم مسألة، براجع مراجعة، إلى فتح كتاب هالبحر ولها السمك أمامه. هو كان يريد حوت معين، لما فتح الكتاب ولها الأسماك تتزارق أمامه، صار ياخذ هذه وياخذ هذه وياخذ هذه. يروح عليها الوقت ولا لا؟ يروح عليها الوقت ويضيع عليها الوقت. هم يأتي مثل الأذان وهو ما راجع المسألة اللي هو يبي. وهذه معروفة عندكم. لكن لو أن الإنسان بدأ أول ما يبدأ، ما دام يريد مسألة معينة، يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فضل وقت فليرجع إلى المسألة الأخرى. لكن بعض الأحيان مع شفقة الإنسان على العلم، والله ما أنا بهذه مسألة جيدة، اقرأ يا ولد، وهكذا وهكذا، يروح عليه الوقت. نعم. ثم شيء آخر أيضا، شيء آخر، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم ذاك الساعة يقول خلاص حفظت هذه، ما أنا بناسها بعد ولا يجيدها، ثم ما يوفي إلا أيام قليلة فينساها، ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أنه يلاحظها. إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تكاد تلقاها في الكتب، ولا مسألة ما تكاد تلقاها في الكتب، فاحفظها. لا تقول والله الآن استقرت في ذهني ولا بناسية. نعم. أو بعض الناس يعقد غثرة في السيدة يقول عشان ما ينسى، لأنه يخلع الغثرة مثلا. لكن قيدها عندك، قيدها عندك حتى لا تنسى أبدا، ولن تنسى. إذا قيدتها إن شاء الله ترجع لها. اكتبها هنا، خل عندك تفتر. يقولون لا، الكتابة أحسن. يقولون إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد، هذا ما ألف تأليف، منسق، كان كل ما طرأ على ذهنه مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر، كل ما جاء في هذا الشيء قيده. نعم. هذه أيضا ينبغي للإنسان أنه يلاحظها، يحط عنده كتاب يعني دفتر، كل هالمسائل النادرة، نادرة الوجود، اللي إذا طلبها الإنسان تعب ما وجدها يقيدها، ولا يقول خلاص الآن أدركتها ترى هي بينسى. هنا نكمل نكمل حالي. ماتي والله ما أعرف أنا. نعم. ها جامعة من القرى صححوا. أي هو يقول محقق سامي زين. نعم. وأما الأمور المتأخرة فإن الله أرشد العالمين إلى ملاحظتها. العاملين. فإن الله أرشد العالمين. يرشد. فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقواهم وهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات. وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فأعرف الفرق بين النظر تعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه ترك أنت على أول قراءة يا سامي. كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته قوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد. هذه الآية أيضا حطها على بالك، كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثل ما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيء. لكن الفرق بالنسبة للمسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون، هذا يخفف عنا كثير. أولا إذا كانوا يعلمون كما نعلم فهذا من باب التأسي والتسلي، والثاني إذا كان نرجو من الله ما لا يرجون فهذا من باب الترقي، نحن أرقى منهم. نعم، مثل ما قالوا لأبي سفيان: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم عليه أيضا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخره. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 48 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3: حق لله وحده لا يملك من غيره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهو عبادته بالجر ولا بالرفع؟ نعم، وهو عبادته وحده لا شريك له في جميع أنواع العبادات. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص به وهو التأزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. حرك الله ورسوله ليش؟ ورسوله

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات والآيات كثيرة في هذا المعنى وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات وأن يكونوا متثبتين وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. فالأمور ثلاث أقسام: ما علمت مضرته فالإقدام إليه إيش لا يجوز، لا يجوز لا بمسارعة ولا بتأني، ما علمت مضرته فالإقدام إليه لا يجوز لا بتأني ولا بسرعة، وما علمت منفعته نعم فهنا المبادرة إليه هو الأكمل وجوبا أو تطوعا حسب ما تقتضيه الحال، فالمسارعة إليه الأكمل. لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، وحينئذ يجب التثبت والتروي، هو خير في ذاته لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع أو هو أنفع، فحينئذ يتثبت، لأن الإنسان لا يدري أخير هو أم غير خير لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار إيش غيره، باعتبار غيره. إذن هذا يدخل في القسم الثاني وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا ثلاث أقسام: قسم علم مضرته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأنيا، وقسم آخر علمت منفعته فنقدم إليه، وقسم ثالث يتردد فيه الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ويدخل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره، بمقارنته مع غيره هل هو أنفع أم غيره أنفع. واضح يا جماعة؟ نعم. ولهذا يقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فهنا ذكر الحالين: الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، إذن هذا البيت يشير إلى التأني في الأمور. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فمثلا إذا عن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخر، إذا كانت الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلا فلا تتأخر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر بماذا؟ بإزالته أو بالأمر بإزالته. فبال عليه صبي في حجره فأمر فدعا بماء فأتبعه إياه، ولا قال أنتظر حتى أصل إلى البيت، وبال أعرابي في طائفة المسجد فأمر بذنوب ماء نعم فأريق عليه. والتأخير قد يسبب للإنسان إحراجا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقيمت الصلاة وحضر، ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل، فقال مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى بها بعد أن أقيمت الصلاة. شفت التأخير كيف يسبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون: عندما يلاني النفوس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يجعل يحصل وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت لأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. نعم. ها أنتم اقرأ أعجل آية. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الآخرة نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. حرف الدنيا غلط. صح. ومن كان يريد حرف الدنيا قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد أنا خطف الرسم تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. هذه القاعدة يفيد المؤلف رحمه الله أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا ذكر له ما في الأمر من فائدة تنفيذه نشط، لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها. وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة فإنه يحذر، لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى في أوامرك أنت في ولدك، لو قلت لولدك افعل كذا قد يتوانى، لكن إذا أعطيته جائزة أو قلت لك جائزة أقدم. فالله عز وجل أحيانا إذا ذكر حالة من الأحوال التي تميل إليها النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق الله ذكرها. فهنا قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله عز وجل. ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال: وأن الله عنده أجر عظيم. فلا تقدم هؤلاء الأولاد والأموال على ما عند الله من الأجر. وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ها أنتم هؤلاء جادت عنه في الحياة الدنيا، ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك، لكن من يجادل الله عنه يوم القيامة؟ وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا. فنقول لمن جادل بباطل: لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق، ولكن هل تغلب الله يوم القيامة؟ نعم لا. وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل، فنقول لنفرض أنك نجحت وخصمت خصمك، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ وهذه آية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتذكرها كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الآية الثالثة، وهي قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وهذه الآية أيضا نؤته منها مقيدة بآية أخرى، وهي قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن هل يحصل له كل ما يريد؟ لا، بل هو مقرون بمشيئة الله. ولهذا نجد ناس يركضون للدنيا ولا ينالون منها شيئا، وهم لا يريدون إلا الدنيا، ومع ذلك لا ينالون منها شيئا. ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى، إذا واحد أفلس في شيء من الأشياء قال: والله أنت مثل فقير النصارى، لا حصل الدين ولا دنيا. ومعلوم النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء. فكتبون هذه الآية: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها يقينا ولا لا؟ لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا، لأنها جملة شرطية خبرية، والخبر الله لا يخلف. لكن هذه الآية مقيدة بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء، مهما يشاء هو، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم. ما يخالف، لكن لا يوجد شيء أبد. نعم، يعني ما هو بيعطاها كلها، ما مثل هذا. القاعدة الخامسة والأربعون: حتى الجاري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أهم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة. يكاد أن يكون عندك ولا يكاد يكون؟ يكاد أي هنا صح؟ أن يكون ولا يكون؟ ها؟ الحذف. قال الله تعالى: وما كادوا يفعلون، ولا أن يفعلوا؟ ها؟ أي، لكن الأكثر الأفصح عدم الاقتران. نعم. قال ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكس. هنا فالأفصح أن يقال يكاد يكون كذا. قال الله تعالى: لم يكد يراها. نعم. ها؟ لا تشتبه عليه، بس هذا للتنبيه، مدام هو جائز ما نغلطه. نعم. فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة بالرحمة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين: ما أفسد الناس على المصلحين. صح، ما أفسد الناس. ما أفسد الناس. لا لا، لا، المصلحين ما أفسد الناس. نعم. هي الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين والمصلحين بين الناس نعم. والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على نفس العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور فاسدة. السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص، ومن العام من أهم أنواع الإصلاح. السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريدوا إلا إصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده. وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال. طيب، هل تحفظون آية في الثناء على المصلحين؟ سورة الحجرات. غيره. إلى هذه، هذه أمر بالإصلاح. في سورة النساء. وشي؟ إلا ما أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. لا نريد الإصلاح عام. لا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم، وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والآية الثانية اللي ذكرت: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. انتبه لهذا الشرط، أهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون. إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن ارتفاع الهلاك عنها، بل لا بد أن يكونوا مصلحين، آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر، مع صلاح أنفسهم. نعم. أما الإصلاح بين الناس فهو كما قلتم: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. وكذلك قال تعالى: فلا جناح عليه ما يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب أن يصلح بالعدل، ويسلك كل طريق يتوصل إلى الملائمة بين المتنازعين. ويسلك كل نعم، ويسلك كل طريق يتوصل إلى يوصل الى الملائمه بين المتنازعين. الظاهر مكرر، حتى توصل مكرر مرتين. حق التاريخ. نعم صح. فان اثار الصلح بركه وخير وصلاح، حتى ان الله امر المسلمين اذا جنح الكفار الحربيون الى المسالمه والمصالحه ان يوافقوهم على ذلك المتوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقة السعي في الكمال الممكن حسب القدرة لتحصيل المصالح أو تدميرها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقلبها أو تقليلها الكلية والجزئية المتعددة والقاصرة، والله أعلم. إذا جنح الكفار إلى المسالمة، فقد قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا في حال ضعف المسلمين، وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون أو يسلموا، فإن أسلموا فذاك، وإلا بذلوا الجزية، فإن أبوا وجب علينا قتالهم، لا تعصبا لما نحن عليه من الملة، ولكن إصلاحا لهم، إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رأهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما ربما يسلم فيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون دينكم هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله، فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال شعيب: وما كان أن نعود فيها بعد أن نجانا الله منها. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم يعني تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دين هم عليه، لكننا ندخل نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليهم، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب لهم في النهاية أن يسلموا. أي نعم. الخلاصة أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحاً بنفسه ساعياً في إصلاح غيره، هذا واحد. ثانياً عليه أن يصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس بالإفساد والفرقة، وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصل، ربما يأتي إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا وهو لم يقل، لكن ليفرق بينهم. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس والعياذ بالله الظلمة الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض، ويأتون إلى فلان يقول شفت فلان وش قال، قال هالكلام المنكر، وربما يقول قال فيك كذا وكذا وهو ما قال. كل هذا من الأمور التي هي إفساد وليس إصلاح. وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين الخلاف فيها لأنها أمور اجتهادية مبنية على الاجتهاد، هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين، هم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون. لماذا؟ لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع، فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصما فيما بينهم فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد، كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قال له لكن شوف وش قال وشوف وش ترد عليه فلان وشوف وش أحدث وشوف وش ترد عليه فلان، هذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين يعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا منهم ولا سيما بين علمائهم، الواجب عليهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المفسدين أن تحذروا الناس منهم، تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا، ليس على الشخص الذين يهاجمونه ولكن على المسلمين وعلى الإسلام، وهم ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق، ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص. مو لازم يطعن في شخص، هو إذا قال الحق وبينه بأدلته النقلية والعقلية عرف الناس فساد ضده، عرف الناس فساد ضده، وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل وليس فيها أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، إلى من لم يدخل فيه، نعم، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. هذه مهمة القاعدة، عرفتم؟ إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصف به فهذا إيش؟ أمر بفعله وإيجاده، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليس كل الناس عابدين لله، فيكون الخطاب هنا موجها إلى حتى الكفار يدخل في هؤلاء، فيكون أمرا بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مهمة، لأنه أحيانا يرجع الإنسان كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، طيب كيف يقول آمنوا آمنوا بالله؟ ها؟